يعني لأن الوقت عادة بين المغرب بين الأذان والإقامة قصيد، لكن حببت أن ألبي بهذا التنبيه لمن عنده سؤال. كان أول السائلين يسأل فيما يتعلق بأحكام، قال نريد كلمة عن أحكام عشر ذي الحجة لمن لم يحج، وفيما يتعلق كذلك من يأخذ شعره وهو متمتع للنظافة وأراد أن يضحي هل ينظف شعره أو لا. أولا فيما يتعلق بالعشر ذي الحجة، وهي لا شك أنها قد أزفت، وهي لعلها تكون تبدأ من يوم الجمعة. هذا في الواقع هذه العشر ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من أفضل الأيام، ومن العمل الصالح فيها من أفضل ما يكون العمل الصالح فيه. لذلك قال ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العمل الصالح في هذه الأيام أحب إلى الله من كل شيء. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم حتى الجهاد في سبيل الله، بأن هذا الأعمال وحتى وإن لم تكن جهادا أفضل من الجهاد، لأنه لا شك أن الجهاد الإنسان يخرج بنفسه ويخرج بماله ويقدم كما يقال مهجته ودمه في سبيل الله سبحانه وتعالى. قالوا حتى هذا العمل الصالح والأعمال الصالحة، طبعا قد تكون صياما، قد تكون صلاة، قد تكون ذكرا، قد تكون صدقة، هل هذا أفضل من الجهاد في سبيل الله؟ قال نعم أفضل من الجهاد، إلا من خرج بنفسه وماله ولم يعد من ذلك بشيء. أما الذي يخرج ويعود لا، فهذا العمل الصالح فيها، وهذا لا شك أنه من فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه على هذه الأمة أن جعل لها مواسم تكون فيها الحسنات مضاعفة والأعمال الصالحة فيها تضاعف. ولذلك ينبغي في الواقع للإنسان والعبد المسلم أن يسعى إلى أن يكثر من العمل الصالح في هذه الأيام، سواء كان ذلك بصلاة من النوافل ونحوها، والمحافظة على الصلوات إن كان لم يحافظ عليها في أوقاتها يسعى للمحافظة عليها، ولا شك أن هذا هو الأهم، لأن هذا تعد من الفرائض. والله سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فلذلك ينبغي الإنسان أن يبدأ إذا كان مضيع متساهل في الفرائض أن يسعى إلى المحافظة عليها، ثم يسعى بعد ذلك الإكثار من النوافل، ومن ذلك ما يتعلق بالصيام. وقد كان السلف رضوان الله عليهم إذا كان عليهم قضاء شيء من رمضان قضوه في هذه الأيام، وهذا لا حرج فيه، بمعنى من هنا إلى يوم عرفة، ليس يوم عرفة داخلا منها، لأن يوم عرفة هذه مستقلة، ومن أراد صيام عرفة لأخذ النافلة والسنة في صيام يوم عرفة لا ينوي فيه قضاء، لكن ما عدا ذلك وهو من اليوم الثامن فما دونه، هذه إذا كان على الإنسان قضاء ينبغي له أن يقضيها في هذه الأيام، لأن هذا لا يضره أن يكون، لأنه هذا من العمل الصالح. فكونه يعمل الصيام ويصوم في هذه الأيام لا شك أن تكون مضاعفة، أي كمن يصوم في الأيام البيض حتى وإن كان قضاء، أو يصوم ويوافق ذلك يوم الاثنين والخميس، بمعنى أن تجتمع في زمان ويجتمع معه عبادة أخرى، فهذا لا حرج فيه. فعند ذلك كان السلف يفعلون ذلك، وهم أن يكون قضاؤهم لرمضان في هذه الأيام، لأنه يكون نوع من العمل الصالح وهو الصيام. أضف إلى ذلك بعد ذلك ما يتعلق بالصدقة، أو أن يكون ذلك كما يقابل الكلمة الطيبة ونحو من ذلك. فالشاهد من هذا أنه ينبغي للإنسان أن يسعى بقدر الإمكان إلى أن يكثر من الأعمال الصالحة في هذه الأيام، فإن العمل الصالح فيها يضاعف ويزيد على غيره من سائر الأيام. الأمر الآخر فيما يتعلق جاء في حديث أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت أو إذا هل هلاله هل الهلال وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره وبشرته، بمعنى من أراد الأضحية فعليه عند ذلك أن يمسك بأن لا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته. فمن هنا قال جمع من العلماء أنه إنسان أراد أن يضحي فإنه لا يأخذ من هذه الأشياء. طيب إذا أراد الإنسان أن يحرم في اليوم السابع أو الثامن أو نحو من ذلك، يريد أن يحرم بالعمرة ونحوها وهو يريد أن يضحي، فنقول إذا كان هذا واردا والآن أصبح الأمور متضحة، بمعنى الإنسان قبل الحج وهو يعلم بأنه سيحج، إذن قبل أن يدخل شهر ذي الحجة ينبغي له أن يأخذ وأن يتنظف، لأن هذه كما قلنا لا علاقة لها بالإحرام، وإنما هذه أسباب النظافة. فعند ذلك قبل أن يهل حلال ذي الحجة ينبغي له أن يأخذ هذه الأشياء، بمعنى أن يحلق عانته ويبطه وأن يقلم أظفاره، لأنه إذا لم يأخذ ذلك وهو يريد أن يضحي، وإن كان الأصل في الإنسان الحاج أن تكون أضحيته هديا في مكة، هذه هي السنة، لكن على كل حال قد يكون أهله له بيت ونحو من ذلك فأراد أن يضحي في بلده أي في مدينته ثم بعد ذلك ينتقل إلى الحج، فهنا يجمع بين الأضحية وبين الحج وقد يكون معه الهدي، فهنا عند ذلك لا يشرع له الأخذ من هذه الأشياء، بل والله أعلم. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين.